الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب، خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب. من عمل صالحا فلنفسه، والله عنده حسن الثواب. والصلاة والسلام على من كان خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، أنار الدنيا بسنته، فالصلاة والسلام عليه وعلى آله والأصحاب. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الكفر وأنواعه، ونحن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في صدد الكلام عن كفر النفاق، وهو آخر أنواع الكفر بعد أن بينا بفضل الله سبحانه وتعالى كفر الجهل وكفر الشك، وكذلك كفر الرد بأقسامه وبأنواعه. فماذا عن كفر النفاق؟ بداية، اعلم رعاك الله بأنه كلما تكلمنا عن نوع بعينه من أنواع الكفر قلنا بأن هذا النوع ينسف شرطا من شروط التوحيد أو أكثر من شرط. فماذا عن كفر النفاق؟ فبداية عليك أن تعلم بأن كفر النفاق إنما هو ناسف لشرط الصدق وكذا لشرط الإخلاص. إذن كفر النفاق ينسف شرط الصدق وينسف أيضا شرط الإخلاص. طيب، إذا قلنا بأن كفر النفاق ناسف لشرط الصدق، يذكرنا هذا أيضا بنوع كفر ينسف شرط الصدق، ألا وهو ماذا؟ كفر التكذيب. إذن شرط الصدق يتعلق فيه كفرين: كفر التكذيب والذي هو ضد التصديق، إذ أنه متعلق بالقبول، وضده التكذيب، وهذا كما بينا في دروسنا السابقة أنه متعلق بنوع كفر الرد. أما النوع الثاني المتعلق بنسف شرط الصدق، ألا وهو النفاق، فالنفاق يقابل شرط الصدق وهو متعلق به. إذن حتى يتحقق شرط الصدق لا بد من ألا يكون هنالك نفاق، لأنه متعلق أصلاً بلا إله إلا الله. طيب، ماذا عن النفاق؟ ماذا عن النفاق وماذا عن معناه لغة قبل شرعا؟ اعلم رعاك الله بأن النفاق مشتق من النفق، من كلمة نفق أو نفقة. لاحظ أن هذه الكلمة لها معنيان، ركز رعاك الله، والمعنيان في اللغة العربية متعلقان بالمصطلح الشرعي ألا وهو النفاق. ركز رعاك الله. إذن النفاق مشتق من النفق. طيب، ما معناها؟ نفق الشيء أي نفذ وانتهى، لذلك نحن نقول نفقت البضاعة أي نفذت وانتهت. إذن النفاق مشتق من هذا المعنى، ومشتق أيضا من معنى آخر لغوي ألا وهو خفاء الشيء، لذلك نقول حفر نفقا، حفر نفقا أي أنه حفر طريقا غير ظاهر، مخفي، مسردب. إذن النفاق مشتق من المعنيين، من معنى انتهاء الشيء وزواله وانعدامه، وكذلك مشتق من خفائه. فماذا عن النفاق شرعا؟ أما النفاق شرعا فهو أن تظهر الإسلام وتبطن الكفر، إذن تخفي الكفر وتظهر الإسلام، ولكن المعنى الآخر الذي هو انتهاء الشيء هنا يكون قد انتهى ونفذ عندك الإيمان، هذا ما سأبينه بالتفصيل لاحقا. إذن المعنى الشرعي للنفاق هو أن تظهر الإسلام وأن تبطن الكفر، إذ أن المنافق يظهر ماذا؟ يظهر لك الصدق ويظهر لك الإيمان ويظهر لك الإقرار ويظهر لك الالتزام والمحبة واليقين، لكنه يبطن عكس ذلك كله. لذلك ستجد أن ابن القيم رحمه الله لما عرف المنافق قال: يظهر إيمانه بالله وهو في الباطن منسلخ من ذلك مكذب به. إذا لاحظ أن النفاق على علاقة وثيقة بكفر التكذيب، فالكفرين يتعلقان بما هو ضدهما، ألا وهو التصديق وكذلك الإخلاص. لكن من الإخفاء، انتبه الآن وركز، وهذه نقطة فاصلة بيننا وبين أعداء الله سبحانه وتعالى من الجهمية والمرجئة وغيرهم. فليس كل إخفاء شيء هو نفاق، وفي نفس الوقت إخفاء الشيء هو نفاق. طيب كيف يكون ذلك؟ إن إخفاءك لما ينسف الصدق هذا هو النفاق الأكبر. ولكن قد يخفي الإنسان شرا ويبدي عكسه، فهذا هو النفاق الأصغر، وهذا سأوضحه بالتدريج، لكن الآن أنا أشير إليه مجرد إشارة. يعني مثلا أي نوع من أنواع الشر يخفيه الإنسان ويظهر عكسه هذا يسمى نفاق، لكن نفاق إخفاء شر ليس كنفاق إخفاء إيمان، إخفاء كفر. يعني مثلا من يخفي غدرا، من يخفي كذبا، من يخفي خيانة، هذا يسمى نفاق أصغر. وقلت لك منذ قليل بأنه أيضا ليس كل إخفاء يكون نفاق. طيب ماذا كنت أعني؟ كنت أعني أنك قد تخفي حقا ولكن لضرورة، فهذا لا يسمى نفاقا، إنما هذا يسمى تقات أو تقية أو مدارة، وذلك بأن تخفي إسلاما وتظهر كفرا عند إكراه أو ما شابه، وهذا أيضا سأتوسع فيه. إذن خلاصة كل ما سبق وذكرته حتى اللحظة بأن النفاق هو إخفاء كفر وإبطانه وإظهار عكسه، ألا وهو الإسلام. طيب ما الأدلة على أن النفاق كفر بالله سبحانه وتعالى؟ اعلم رعاك الله بأن الأدلة على كفر النفاق أكثر من أن أحصيها، فقط في كتاب الله سبحانه وتعالى، فما بالك في كتاب الله وفي سنة حبيب الله وفي الآثار الواردة عمن اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله ومصطفى. فلنبدأ أولا بالأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، لذلك ستلاحظ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا المنافقين وأحوالهم ذكرهم بعدة مواضع، ففي مواضع كان يذكر لنا صفات المنافقين وأحكامهم، وفي مواضع أخرى كان يذكر لنا كيفية التعامل مع المنافقين، وأيضا هنالك مواضع أخرى ذكر أحكامهم بأنهم من أهل النار، بل أنهم من أهل الدرك الأسفل من النار. أما الآيات التي ذكرت لنا صفات المنافقين وأحكامهم فكثيرة جدا. يقول سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ويقول تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ويقول: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ويقول: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ويقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ويقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ويقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ويقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ويقول: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. ويقول: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ويقول: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ويقول: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ويقول: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويقول: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ويقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ويقول: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. ويقول: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ويقول: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. والآيات كثيرة جدا رعاك الله التي تتكلم عن المنافقين وعن صفات المنافقين. لذلك أذكر لك أيضا بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى علمنا فيها ربنا سبحانه جل في علاه كيفية التعامل مع المنافقين، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. ويقول: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ويقول: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ويقول: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. ويقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ويقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. إذن هذه الآية من أوضح الدليل على كفر المنافقين وعلى كفر النفاق، بل وعلى كيفية التعامل معهم، إذ قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. ويقول: فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم. ويقول: يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ويقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والآيات كثيرة جدا جدا من الآيات التي بيّنت لنا كيفية التعامل مع المنافقين، سنسردها بإذن الله تعالى كل في موقعها وفي موضعها عندما سنفند أحكام التعامل مع المنافقين. هذه الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأما الأدلة من سنة محمد صلى الله عليه وسلم فأكثر بكثير من أن أحصيها، لذلك سأختصر قدر المستطاع. ففي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وأرضاه في قتل المنافقين، يقول: أكره أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وكذلك أيضا رعاك الله روى لنا البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصا يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر وأخذ بثوب نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال إنما خيرني الله سبحانه وتعالى، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وهذا تخير، إلى قول الله تعالى 70 مرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سأزيد على 70. قال إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا الحديث أتيت به عن عمد وقصد. لماذا؟ لأن بعض العاذلية في زماننا يستدلون بهذا الحديث والعياذ بالله في سبيل أسلمة المنافقين. إيش يقول لك؟ يقول لك أنتم فهمتم قول الله تعالى خاطئا، لا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره، إذ أن محمد صلى الله عليه وسلم صلى على ابن سلول. لكن هذا الحديث أصلا والذي يحتجون به أصلا هو ضدهم لا لهم، إذ أن في نص الحديث أنه أنزل الله سبحانه وتعالى أولا آية التخيير، هذه أنزلها أولا، فأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إلى قول الله تعالى 70 مرة. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بمراد الله، إذ أن هذا تخير، استغفر أو لا تستغفر، فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على ابن سلول. ثم نزلت يعني قول الله تعالى لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هذه نزلت بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن سلول، فكيف تجعلون هذا دليلا لكم وهو عليكم؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال إنه منافق، فصلى عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فبعدها لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أي منافق إلى أن قبضه الله سبحانه وتعالى. طبعا من الأدلة أيضا، والأدلة كثيرة، لكن أنا لن أنقل لك ما جاء لا في السنن ولا في المسانيد، إنما فقط سأنقل لك ما جاء في الصحاح فقط. فروى لنا البخاري عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن حذيفة قال إنما كان النفاق على عهد النبي، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. وكذلك يروي لنا البخاري عن حذيفة أيضا بأنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون وأما اليوم فيجهرون. انظر الآن، انظر إذا كان في زمان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول بأن منافقي زمان النبي كانوا يسرون واليوم يجهرون، فما بالك الآن بمنافقي زمانك؟ يعني هذه المنافق أو هؤلاء المنافقين في زماننا الآن، يعني تطور الحال كثيرا، حتى أن المنافقين أصبحوا بلحى طويلة وبثياب قصيرة وبعمائم ذات لفات عديدة، يعني يجاهرون بنفاقهم ولا يخجلون، يعني يظهر عبر الشاشات فيتكلم بكلام، ثم بعد أيام قليلة يتكلم بكلام عكس ما قاله من قبل، مظهرا لنفاقه بل يتباهى به. فإذا كان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال بأن المنافقين في زمانه، أي في زمان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، أشد وأشر من المنافقين في زمان النبي الذين كانوا يسرون أما اليوم فيجهرون، فما بالك بزمانك أنت اليوم. أيضا يروي لنا البخاري عن أبو مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه. طيب، هذا النوع ألا وهو خوف النفاق، لماذا الصحابة كانوا يخافون؟ هذا ما سأوضحه بعد قليل إن شاء الله، وهو أمر في غاية الأهمية، سأوضحه في موضعه إن مكنني الله سبحانه وتعالى. أيضا يروي لنا البخاري وغيره الكثير عن الحسن رحمه الله أنه قال: ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. لذلك أنا منذ قليل قلت لك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون النفاق، وهنا نقطة في غاية الأهمية يجب أن نوضحها. أيضا الحسن رحمه الله قال هذه العبارة التي توافق العبارة السابقة، وهي عبارة في غاية الأهمية: ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمن النفاق إلا منافق. هذا أيضا سأوضحه في محله إن شاء الله. إذن إخوتي في الله، الأدلة على كفر النفاق كثيرة جدا، وهي أكثر من أن أحصيها، لذلك أكتفي بما سمعت من دليل. وسنبدأ الآن مستعينين بالله سبحانه وتعالى في تفنيد هذا النوع من الكفر، ألا وهو كفر النفاق. بداية قلنا: عليك أن تعلم رعاك الله بأن النفاق إما أن يكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام، أو أن يكون كفرا أصغر مخرجا عن غير مخرج عن ملة الإسلام. لذلك أول ما بدأنا الدرس قلت لك بأن النفاق هو الإخفاء، لكن ليس إخفاء كل شيء هو نفاق أكبر، وفي نفس الوقت ليس إخفاء كل شيء يكون أصلا نفاق. إذن عندنا نفاق أكبر مخرج من الملة، وعندنا نفاق أصغر مخرج من غير مخرج من الملة. النفاق الأصغر الغير مخرج من الملة. طبعا النفاق الأصغر وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، وذلك عندما جعل منه، أي من النفاق الأصغر، جعل منه الكذب والغدر والخيانة وما شابه ذلك. لكن ما عليك أن تعلمه رعاك الله، وهذه نقطة حساسة، أن الأصل أن النفاق الأكبر محله القلب، فهو نفاق اعتقادي. انتبه، ركز حتى لا تقولني ما لم أقل، وحتى في نفس الوقت لا تقول بقول الجهمية دون أن تعلم. انتبه وركز. النفاق الأكبر في الأصل إنما هو نفاق القلوب، أي أنه نفاق اعتقادي. أما النفاق الأصغر فهو نفاق الجوارح، أي النفاق العملي. لكن نحن أهل السنة والجماعة لسنا لا كالخوارج ولا كالمرجئة. المرجئة لما قالوا بهذه الجملة، يعني لما قالوا بأن النفاق الأكبر محله القلب، إنما قصدوا ألا يكفروا أحدا ولا يسموا أحدا بالنفاق إلا إذا اعترف بلسانه، وهذا خطأ. لأن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون: نعم، النفاق الأكبر محله القلب، والنفاق الأصغر محله الجوارح، ولكن النفاق الأكبر الذي محله القلب والأصل فيه القلب لابد من لوازم تظهر من الجوارح، وذلك على مبدأ ماذا؟ على مبدأ التلازم ما بين الظاهر والباطن. لذلك ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كنفاق ابن أبي وغيره، بأن يبطن تكذيب النبي أو جحود بعض ما جاء به أو يبغضه، أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه، أو المسرة بانخفاض دينه، أو المساءة بظهور دينه. طيب، هذا القول لابن تيمية عندما يسمعه العاذرية يطيرون به فرحا، لكن أنا أريد منك أن تركز. والله دائما عندما أقول لك رعاك الله ركز، والله ما أقول هذه الكلمة عن عبث، لا والله، لأنه في كلامي ما فيه رد على شبهاتهم بأبسط طريقة. يعني هؤلاء العاذرية والجهمية والمرجئة أدعياء السلفية في زمانك يستدلون بقول ابن تيمية حول النفاق، فإيش يقول لك؟ يقول لك: ها هو ابن تيمية يقول بأن يبطن تكذيب، إذن أول واحد تكذيب، أن يبطن تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به. إذن الآن تكلم ابن تيمية عن التكذيب، ثم عن ماذا؟ ثم عن الجحود، أو بعض ما جاء به، أو أن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. هنا العاذري هنا يقف، إيش يقول لك؟ يقول لك ابن تيمية يشترط التكذيب والجحود، لكنه من خباثته، لا أقول من حمقه، بل من خباثته، يبتر قوله أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه، وجوب اتباعه، أو المسرة بانخفاض دينه، أو المساء بظهور دينه. طيب، وجوب الاتباع عملي ولا مش عملي؟ الاتباع عملي، وجوب الاتباع عملي. إذا كان التكذيب والجحود والبغض هذا أمر قلبي وهذا نقر به جميعا، فماذا عن وجوب الاتباع؟ أو ليس عمليا، أو ليس ظاهرا. ماذا عن المسرة عندما قال أو المسرة بانخفاض دين الله؟ ماذا عن المسرة؟ أهذه أيضا مخفية أم أنها ظاهرة؟ ماذا عن المساء بظهور الدين، أي بظهور دين الله؟ لذلك المنافق يستاء من ظهور دين الله ويسر ويفرح بظهور دين أعداء الله. إذن هذه كلها من الظاهرة العملية، وستتضح معك الصورة رويدا رويدا. إذن معنى ذلك بأن الكفر، كفر النفاق والذي هو من النفاق الأكبر، له ضوابط. ضابطه الأول هو إبطان التكذيب لله سبحانه وتعالى أو لدينه أو لرسوله، وكذلك البغض، وكذلك الفرح بظهور الكفر وانخفاض الإسلام. لاحظ أن هذه الضوابط الثلاثة كلها قلبية، لكن هذه الضوابط لها لوازم لابد أن تظهر على الجوارح، ولقد بينا ذلك لما تكلمنا عن كفر التكذيب. يعني لما تكلمنا عن كفر التكذيب قلنا بأن هنالك التكذيب العملي، ولما أيضا عندنا الآن البغض والذي هو مناقض لشرط أيضا ألا وهو شرط المحبة، لذلك المنافق يكون عنده بغض لله أو للرسول أو للدين، هذا قلبي ولكن أيضا له لوازم ظاهرة تكون عملية، وكذلك بالنسبة للفرح. طيب هكذا يكون النفاق الأكبر. طيب النفاق الأصغر ما هو ضابطه؟ أما النفاق الأصغر فهو أن يتظاهر الإنسان بالخير ويضمر الشر، يضمر المعصية، يضمر الشر، لكنه يتظاهر بالخير. ولكن حتى لا يكون هذا النفاق الأصغر نفاقا أكبر لابد من وجود التصديق والمحبة والانقياد. إذن قلنا أن النفاق الأكبر، النفاق الأكبر من ضوابطه إبطان التكذيب والبغض والفرح، وهذا مرده إلى الانقياد، والانقياد مرده إلى الظواهر أو إلى العمل الظاهري. كذلك بالنسبة للنفاق الأصغر حتى لا يكون أكبر، فإبطان الشر أو إبطان المعصية وإظهار الخير هذا نفاق أصغر، لكن لابد أن يكون معه، أي مع هذا المنافق، أن يكون معه أصل وجود التصديق والمحبة والانقياد للدين. لأنه إن لم يكن هنالك أصل لوجود التصديق والمحبة والانقياد للدين فهذا إنما هو نفاق أكبر. لذلك فإنك ستجد أن ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول النفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر، وعلى النفاق الأصغر الذي هو اختلاف ما بين السر والعلانية في الواجبات. جاء ذلك في الفتاوى في الجزء 11. الآن حتى تتضح الصورة معك أكثر، قلنا أن أصل النفاق محله أين؟ في القلب. هل قلنا ذلك من عندنا؟ لا، الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك عندما قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، ويقول أيضا سبحانه وتعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذن الله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بأن في قلوبهم مرض في آيات أخرى، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن أصل النفاق في القلب، لكن من نفس الآيات الآن ستفهم النقطة، من نفس الآيات ألم يقل الله تعالى فأعقبهم نفاق في قلوبهم؟ طيب من نفس الآيات حتى لا تترك مجال للمشغبين من المرجئة والعاذرية أنه يقول لك النفاق لا يحكم بنفاقه إلا إذا أقر بلسانه واعترف، لأن هذا أمر قلوب. فقل له نعم الأمر أمر قلوب لكن لابد من ظواهر. طيب في نفس الآية فأعقبهم نفاق في قلوبهم. لماذا أعقبهم الله نفاقا؟ لأنهم عملوا كفرا. لذلك بعد أن تولوا وصدوا عن سبيل الله قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. طيب لمن لم يفهم، ألم يقل الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ثم ماذا بعدها قال؟ قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طيب هذا الصدود وهذا التولي أوليس عمل ظاهر؟ رأيت، إذا نحن نستطيع أن نرى، نحن نستطيع أن نعرف ما في قلوب هؤلاء من خلال ماذا؟ لا يعلم ما في القلوب إلا أعلام الغيوب، لكن من خلال اللوازم الظاهرة. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الكفر أو التولي والإعراض، جعل التولي والإعراض سببا للنفاق، وجعل النفاق سببا للتولي. فقول الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم كان إعراضهم سببا لنفاقهم، أما قول الله تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكان إعراضهم وتوليهم سببا لنفاقهم. إذن التولي سبب للنفاق، والنفاق سببا للتولي. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله الإيمان والنفاق أصله في القلب، وإنما يظهر من القول والفعل فإنه فرع له ودليل عليه، قال ذلك في الصارم في الصفحة 76. إذن معنى ذلك لأن هنالك تلازم ما بين الظاهر والباطن في النفاق، كما أن هنالك تلازم ما بين الظاهر والباطن في الإيمان، وكذلك في الكفر وفي كل أنواع الكفر التي ذكرناها سابقا من إباء واستكبار وتولي وترك وإعراض وتكذيب وجحود، كل أنواع الكفر. طيب من أنواع الكفر النفاق، أيضا فيها تلازم ما بين الظاهر والباطن في النفاق. لذلك ستجد أن ابن تيمية رحمه الله يقول فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك، أي شيء ظهر شيء من الأعمال أو من الأقوال يدل على ما في القلوب، إذن يقول فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه، إذن لابد أن أحكم عليه، ترتب الحكم عليه. فلما أخبر سبحانه أن الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له، ومعلوم إنه إذا حل فرع الشيء ودليله حصل أصل المدلول عليه، فثبت أنه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقا، سواء كان منافقا قبل هذا القول أو حدث له النفاق بعد هذا القول. انظر إلى هذا الكلام الدقيق والذي هو في غاية الدقة من شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الكلام الذي نقلته لك الآن عن ابن تيمية هو عين ما كنت أقوله لك منذ قليل بالنسبة لقول الله تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أو قول الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. لماذا؟ لأن النفاق قد يكون سببا للكفر أو الكفر سبب للنفاق. لذلك ماذا قال ابن تيمية؟ قال سواء كان منافقا قبل هذا القول أو حدث له النفاق بهذا القول. إذن إما أنه منافق لذلك قال هذا القول، أو أنه ليس بمنافق ولكن صار منافق لما قال هذا القول. أيضا رحمك الله، عليك أن تعلم كما بينت في بداية الدرس، قلنا بأن أمرين وكفرين هما ضد الصدق والإخلاص. قلت لك ماذا؟ قلت لك النفاق والكذب والتكذيب. طيب على ذلك فالعلاقة وثيقة ما بين النفاق والكذب، إذ أن أساس النفاق أساسه هو التكذيب والكذب، هذا أساسه التكذيب والكذب. طيب التكذيب والكذب ضد ماذا؟ ضد التصديق والصدق. لذلك فإنك ستجد بأن ابن القيم رحمه الله في المدارج ماذا يقول؟ يقول زرع النفاق ينبت على ساقين، الكذب والرياء. طيب الرياء هي ماذا؟ هي حب المديح. لذلك يعرف الرياء عند أهل السنة والجماعة بالنفاق، لأن حب المديح حب المديح هو من أساليب وأدوات الكذب والتكذيب. ثم اعلم أيضا رعاك الله، نحن قلنا دائما عندما سنتكلم أو أهل السنة والجماعة بشكل دائم، الأمة الوسط، الأمة الخيرية التي اختارها الله سبحانه وتعالى للناس، عندما تتكلم عن أي قاعدة لابد أن تتكلم عن هذه القاعدة وفق ضوابط قواعد أخرى حتى يكون الحكم على هذه المسألة حكما تاما. طيب، بداية، الناس بشكل عام ما هي أقسامهم في الدنيا؟ من المعلوم إما أنه عندنا مؤمن أو عندنا كافر أو عندنا منافق، إما مؤمن أو كافر أو منافق. طيب، الآن لنتكلم عن المؤمن. طيب، هل كل مؤمن يكون معصوم دم؟ لا، ليس كل مؤمن معصوم الدم، فالقاتل يقتل والزاني يرجم والمفسد يقتل. إذن ليس كل مؤمن معصوم الدم، هذه النقطة الآن ضعها في بالك. الآن نتكلم عن الكافر. الكافر إما أن يكون كافر أصلي أو أن يكون كافر مرتد. طيب، الأصل أن كل كافر يقتل، هذا الأصل، لكن هل كل كافر يقتل؟ أيضا لا، لأنه عندنا المستأمن وعندنا المعاهد وعندنا الذمي، فهؤلاء لا يقتلون. أيضا ضع هذه النقطة في بالك. طيب، الآن المنافق. الآن المنافق، المنافق قلنا حكمه ماذا؟ حكمه كافر، حكمه كافر. طيب، هل هو كافر أصلي أم كافر مرتد؟ هنا كثير من الناس يعني يخلط ويخبط خبط عشواء. لا، ليس بالضرورة أن يكون كافرا أصليا أو أن يكون كافرا مرتدا. طيب، لماذا؟ لأنه قد يكون منافق نفاق أصلي أو قد يكون منافق نفاق ردة. كيف؟ الذي يدخل الإسلام نفاقا وهو يبطن يهودية أو نصرانية أو مجوسية، ولكن دخل الإسلام تقية وبقي مبطنا لكفر ما كان عليه وادعى الإسلام، فهذا نفاقه يسمى نفاق أصلي. وأما الذي يكون مسلما ثم يرتد فيبطن ارتداده فهذا منافق مرتد. إذن ليس كل منافق يكون مرتد. طبعا أنا أتكلم عن هذا الكلام الآن، وقلت لك ضعه في دماغك مؤقتا، لأننا لاحقا سنتكلم عن أحكام المنافقين. إذن معنى ذلك، بما أن الكفر قسمان وأيضا الشرك، لأنه عندنا أصلي وعندنا مرتد، أيضا النفاق قد يكون كفرا أصليا أو قد يكون كفرا ردة. لذلك اختلف أهل العلم في الفرق ما بين الكفر والشرك، فبعضهم قال مثلا أنهما بمعنى واحد، وبعضهم أيضا قال بأن الكفر أعم من الشرك، لأن الكفر فيه خصال من هذه الخصال الشرك. طيب، من أنواع الكفر ماذا؟ النفاق. طيب، النفاق والشرك هل هما بمعنى واحد؟ كما قلت لك، هما بمعنى واحد في حال، وهما بمعنيين مختلفين في حال آخر، لأن النفاق يكون شرك ويكون كفر، إذا أن صاحبه ربما يبطن كفر، فإذا أبطن كفر، يعني مثلا أبطن اليهودية، أبطن المجوسية، أبطن النصرانية، أبطن كذا، وأظهر لك الإسلام، فهذا النفاق هو الكفر. وأما إذا أبطن ردة أو أبطن ناقضا من نواقض الإسلام، أو أبطن شركا، يعني أبطن عبادته أو سجوده لغير الله أو ما شابه ذلك، فهذا يكون شركا. إذن النفاق يكون كفرا ويكون شركا. لذلك فالمنافقين، عندنا المنافق الأصلي وعندنا المنافق المرتد. طيب، منذ بداية الدرس قلت لك نقطة في غاية الأهمية، قلت لك بأن من يبطن خيرا هذا لا يسمى نفاق، بل هذا على عكسه تماما، إذ أن ضد وعكس النفاق هو الإخلاص، ومن الإخلاص أن تخفي عملا صالحا بينك وبين الله. فالمخلص الذي يخفي عمل صالح بينه وبين الله هذا من أفضل المؤمنين، إذن هذا لا يسمى نفاقا. أيضا المكره لا يسمى نفاقا، يعني إذا أخفيت إسلاما خوفا من كفار عملا بقول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى، فهذا يسمى تقية ولا يسمى نفاق. أيضا من ذلك أن تخفي الكفر لمصلحة ضرورية معتبرة، كما حدث ذلك مع محمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف، وكذلك عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما، عبد الله بن أنيس أيضا مع خالد الهذلي. طيب، إذن معنى ذلك أن ليس كل إخفاء يكون نفاق. إخفاء الشر فيه النفاق الأكبر وفيه النفاق الأصغر، وقد أوضحت ذلك. فالذي يخفي خيانة، يخفي غدرا، يخفي كذبا، يخفي معصية، هذا يسمى نفاق أصغر. وإخفاء الإسلام في حالة الإكراه هذا لا يسمى نفاقا، بل هذا يسمى تقية. وأما إخفاء خير بينك وبين الله فهذا يسمى إيمانا، بل هذا قمة الإيمان. لذلك أفضل المؤمنين هم الذين يخفون أعمالا صالحة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. طيب، حتى لا أطيل عليكم أكثر أكتفي اليوم بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ وزلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحقا بإذن الله تعالى سنتكلم عن تفصيل أوسع لكل ما ذكرناه، وكذلك أيضا سنتكلم عن أحكام المنافقين، وسنوضح ضلال العاذرية والجهمية وأدعياء السلفية في زماننا في التعاملات مع المنافقين، إن أحيانا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.